بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بعد الانقطاع في شهر رمضان وشهر شوال، وأسأل الله عز وجل أن يعين وينفع بهذا الدرس، وأن يعين على الاستمرار في شرح هذا الكتاب. كنا توقفنا عند باب عشرة النساء في كتاب النكاح، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أحكام العشرة بين الزوجين، وذكرنا أن القاعدة العامة في ذلك أن على كل من الزوجين معاشرة الآخر ومخالطته بالمعروف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني شيئا من أحكام المبيت والوط ولزوم المنزل، فقال رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب على الزوج لزوجته أن يبيت عندها، إذا كانت حرة، أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي، يعني ينام معها في فراشها ليلة من أربع ليالي، وله أن ينفرد في الباقي. ويستدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على تقدير المبيت الواجب بليلة من أربع بقضاء كعب بن سوار، حيث إن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تشتكي زوجها وأنه يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها عمر، يعني مدحه عمر رضي الله تعالى عنه وأثنى عليه بأنه رجل صالح، وكان عنده كعب بن سوار. فلما ذهبت هذه المرأة قال كعب لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن هذه جاءت تشكو زوجها أنه يعني لم يعطها حقها. فأمر عمر بردها وقال له احكم بينهما، فقال لكعب يعني لها ليلة من أربع ونحو ذلك. يعني لماذا يقولون؟ لأن للزوج أن يجمع مع زوجته ثلاث نساء غيرها، فلما كان كذلك علمنا أن الحق الواجب لها ليلة من أربع. وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهناك قول آخر في المذهب أنه يجب أن يبيت معها كل ليلة إذا طلبت، ولم يكن ثم عذر، ولم يكن ثم عذر إذا طلبت، لأن الحق لها، ولم يكن ثم عذر. لو كان عنده عذر، يعني مثلا كان مسافرا، أو كان مثلا موظفا وعنده نوبات ليلية فلم يتمكن معها من المبيت تلك الليلة، فهنا لا يلزمه. أما إذا كان موجودا ولا عذر له في المبيت معه، فإنه يلزمه إذا طلبته، وذلك لأن هذا من العشرة بالمعروف، وقد قال الله عز وجل: وعاشرون بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الرجل زوجته ليالي عدد لا ينام معها ولم يكن ثم عذرا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس حال الانفراد كحال الاجتماع، يعني يقول إن إذا جمع معها ثلاث زوجات فهنا نقول نعم لها ليلة من أربع، لكن إذا كانت منفردة مع زوجها فلا نقول لها ليلة من أربع، بل نقول لها كل الليالي، لأنه ليس هناك من يشركها في هذا الحق. قال المؤلف رحمه الله: وينفرد إن أراد في الباقي، يعني هذا مترتب على القول الأول، وأنه يلزمها أن يبيت عندها ليلة من أربع. فيقول الليالي الثلاث الباقية ينفرد فيها ينام وحده. وعلى القول الثاني أنه ليس له أن ينفرد إذا لم يكن هناك عذر أو لم تكن طلبته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الوطء ومتى يجب الوطء. قال يلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني أنه يلزمه الوطء كل أربعة أشهر مرة واحدة بطلب الزوجة. إذن إذا طلبته وقدر على ذلك فإنه يلزمه كل أربعة أشهر مرة واحدة. لماذا قدره الأصحاب رحمهم الله تعالى بأربعة أشهر؟ قالوا لأن الله عز وجل قدر في حق المولي أربعة أشهر، والمولي هو من حلف على ترك وطء زوجته. قالوا فمن حلف على ترك وطء زوجته فإن الله عز وجل أمهله أربعة أشهر، للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا فلما جعل له أربعة أشهر دل على أن الحكم في المولي كغيره. قالوا فلو كان واجبا أن يطأ قبل الأربعة أشهر لما أمهل المولي تلك المدة. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المذهب أنه يجب عليه أن يطأ بقدر كفايتها، أن يطأ بقدر كفايتها، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وليس من المعاشرة بالمعروف أن تكون الزوجة تطلب الوطء وهو يقول لا بعد أربعة أشهر. وتصوروا أن زوجا شابا وزوجة شابة في مثل هذا الزمن، زمن الفتن، وهو حديث عهد بعرس، وتتزين له ويقول له لا مهنا لا بعد أربعة أشهر، فماذا سيكون رد فعلها؟ وهل هذا من المعاشرة بالمعروف؟ لا شك أنه ليس من المعاشرة بالمعروف. وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنهم يقولون إن الوطء مقدر بالكفاية. وأجابوا عن دليل الأصحاب رحمه الله تعالى، قالوا إن حكم الإيلاء هذا حكم في قضية معينة، فلا يكون حكما في سائر الأحوال، لا يكون حكما في سائر الأحوال، لا سيما أنه معارض لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فعندنا المعاشرة بالمعروف هذه دليل قريب، أقصد يستنبط منه النص في حكم الوطء يلزم الوطء وغيره. أما حكم الإله فهذه قضية أخرى غير قضية الأمور الشخص إذا كان مستقيما حاله مع زوجه، قلت زوجه أقصد زوجته، لأن الأفصح في لفظ الزوج يعني الإطلاق على الأنثى أن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، ذلك يكون عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفصح. وبه ورد القرآن، به ورد القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولم يكن زوجاتكم. وهذه ظهرنا تقدمت معنا في باب المواريث. ويجوز لغة أن يقال للزوجة زوجة، ومنه قول الشاعر وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. والفقهاء رحمه الله تعالى في باب المواريث خاصة استعملوا اللغة الأخرى في إطلاق الزوجة على الأنثى للتفريق بين الزوجين. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام سفر الزوج عن زوجته ومتى يلزمه القدوم ومتى لا يلزمه. يقول: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. وقدر لزمه. إذن إذا سافر الزوج فوق نصفها، يعني فوق نصف السنة، فوق نصف السنة يعني ستة، أكثر من ستة أشهر، لسافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر، وطلبت قدومه، طلبت قدومه لحاجته، لحاجتها إليه، وقدر على القدوم، فإنه يلزمه ذلك، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، أن هذا من المعاشرة بالمعروف. قالوا: ما لم يكن سفره لحج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه، أو طلب رزق يحتاجه، فلا يلزمه القدوم، لأن صاحب العذر يعذر بعذره، يعذر من أجل عذره. إذن إذا سافرت فوق نصفها، إذا سافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر وطلبت قدومه وقدر، فإنه يلزمه ذلك، فإنه يلزمه ذلك. قلنا ويستثنى الصحابة رحمه الله، ما لك ممكن سفر لحج، هذا يعني في الزمن السابق كان سفر الحج يستغرق أشهرا، يستغرق أشهرا، وربما زادت على ستة أشهر. وفي رحلة الشنقيطي العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، خرج من بلده شنقيط في شهر رجب أو شهر جماد الآخرة، حتى وصل إلى جدة في أول ذي الحجة تقريبا، فهنا استغرق السفر قرابة ستة أشهر. طبعا السفر حج وسفر علمي، والرحلة رحلة الشنقيط رحمه الله فيها لطائف وفوائد جمة، وفي التفسير وفي اللغة وفي الفقه، وأنصح بقراءتها ومطالعتها. قلنا أنها أن الأصحاب يستدلون إذا كان سفر لحج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج، وهذه يحتاج إلى يعني مثل العمالة الذين يقدمون إلى هذا البلد للعمل لطلب الرزق، فلو طلبت زوجاتهم القدوم فهل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ نقول على المذهب أنه ما دام أن السفر لرزق يحتاجه فإنه لا يلزمهم الرجوع إلا إذا يعني اكتفوا من طلب الرزق. طبعا وعلى المسافر أن نقدر حاجة زوجته، نقدر حاجة زوجته، فإذا كان غير مأمون عليها هناك فإنه لا ينبغي له أن يتأخر عنها متى ما قدر، متى ما قدر، لأن بعضهم قد لا يتيسر له ذلك بتعنت من الكفيل أن يمنعه من السفر يعني خلال السنتين أو نحوها، يمنعه يجلس أربع سنين خمس سنين ونحو ذلك. قال: فإن أبى أحدهما، هنا عندي في النسخة أحدهما وهي خطأ، يعني ضبطها أحدهما، إن أبى الزوج أحدهما مفعول به، والمقصود لأحدهما الوط أو القدوم من السفر، نبى الوط أو القدوم من السفر، فإنه يفرق بينهما بطلبها. لو يعني مكث أربعة أشهر لم يطأ ثم طالبت الزوجة بالتفريق بينهما، فإنه يفرق بينهما بطلبها، لأن القدوم والوط حق لها، فإذا أسقطته سقط، وإذا طلبت به فإنه يتم، ويكون الفسخ بحكم حاكم، لأن هذا الأمر مختلف فيه، إضافة إلى أنه لا بد من تحقق المناط فيه، مناط الفسخ. يعني لا بد، يعني قد تقول الزوجة وتأخر أكثر من 4 أشهر يعني الوطء، وهو يقول لا أنا لي شهرين، فهنا نتحقق ما داموا اختلفوا في ذلك فيتحقق من ذلك. يعني أصل الفسخ بالتأخر في الوطء مختلف فيه، وأيضا فيه أيضا فيه اختلاف في، أو قد يكون هناك اختلاف بين الزوجين في تحقق مناط الفسخ، هل تأخر 4 أشهر أو أقل أو أكثر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آداب عند الوطء، ذكر آداب وذكر مكروهات وذكر محرمات في الوطء. فذكر من الآداب التي تشرع عند الوطء أنه يسمي، تسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، وهذا دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أتى أهله، إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ففيه التسمية وفيه الحديث الوارد في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يضره الشيطان أبدا، اختلف العلماء فيه، هل المراد لم يضره أبدا في دينه ولا بدنه، أو المراد لم يضره عند ولادته، لم يضره عند ولادته عند خروجه من بطن أمه، فهل المراد هذا أو هذا؟ على خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والذين قالوا إن المراد العموم، قد يستشكل بعضهم يقول كيف يعني شخص دائم يقول هذا الذكر ثم يأتي أولاده فساق، فكيف هنا ضرهم الشيطان؟ فنقول إن، وهذا خذه معك في كل حديث فيه ذكر سبب، فيه ذكر سبب، يعني مثلا حديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يقول شخص مثلا أنا أصل رحمي لكن ما بسط لي في الرزق، ما بسط لي في الرزق، أو ما نسئ لي في الأثر، ما طال عمر. فيعني يقول شخص مثلا أنني أعرف فلانا يصل رحمه لكن لم يوسع له في الرزق ولم يمد في عمره. ومثل هذا الجماع، يعني يقول مثلا شخص يقول أنا دائما أقول هذا الذكر لكن خرج أولادي أو بعض أولادي فساق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره الشيطان أبدا. فنقول إن هذا الذكر هذا سبب لمنعهم من ضرر الشيطان، وهذا السبب لابد أن تزول عنه الموانع، يعني الشيء لا يتم إلا إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه، انتفت موانعه. فهنا أنت جئت بسبب، لكن قد يكون هناك موانع منعت تحقق هذا الأمر، منعت تحقق هذا الأمر. يعني مثلا أنت جئت هذا السبب وهناك مانع تحقق، مثلا من ضمن الموانع أن تستهزئ بأولاد فلان، تقول أولاد فلان الله يصلحهم أشغلونا، ما يعرف يربيهم فلان ونحو ذلك، فاستهزاؤك بهم قد ينجر على أولادك فتجد الفسق في أولادك. لماذا؟ لاستهزائك بأولاد فلان. ف فهنا أنت أتيت بسبب، لكن هذا السبب لم يتحقق لوجود هذا المانع. وهذه خذها معك في كل سبب، في كل حديث أو نص ورد بسبب ولم يتحقق هذا السبب، نقول قد يكون لوجود مانع، قد يكون لوجود مانع. يعني مثل الحديث الكثير اللي فيها لا يرد الدعاء مثلا بين الأذان والإقامة، قد يكون شخص أنا دائما أدعو بين الأذان والإقامة ولم يتحقق إجابة الدعاء، فنقول نعم أنت أتيت بسبب لكن قد يكون هناك مانع. من اللطائف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث ابن عباس هذا في أبواب الوضوء. قد تقولون ما علاقة حديث ابن عباس بأبواب الوضوء؟ لا أريد أن أجيب، لكن أدعو المجال لكم لتبحثوا، أدعو المجال لكم لتبحثوا ما علاقة حديث ابن عباس هذا بأبواب الوضوء. وإمام البخاري رحمه الله تعالى دقيق في تراجمه، ولذلك قيل إن فقهه في أبوابه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكروهات أثناء الجماع. قال تكره كثرة الكلام، يعني حال الوط، تكره كثرة الكلام حال الوط. ويستدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم عن قوله لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة. الخرس يعني أن يكون الولد أخرس لا يتكلم، والفأفأة أن يكون يتكلم لكن يكرر بعض الأحرف. وهذا الحديث رواه ابن عساكر وهو حديث منكر، وهو حديث منكر. مما ظن الحديث الضعيفة أن تكون لا ترد في الكتب الأصول كالصحيحين وكتب السنن ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن البيهقي الكبير وسنن الدارمي. فهذه الكتب الأصول هذه غلبت حوت غالب الأحاديث الصحيحة، ونادر أن يخرج منها حديث صحيح، ونادر أن يخرج عنها حديث صحيح. فلذلك إذا وجدت مثلا حديث رواه الطبراني انفرد به، أو ابن عدي في الكامل، ابن عدي في الكامل الضعف في الأصل، أو مثل هذا ابن عساكر، فالغالب أنه ضعيف، الغالب أنه ضعيف. قال والنزع قبل فراغه أو قبل فراغه، يعني يكره أن ينزع الزوج قبل فراغ زوجته من شهوتها، لأن في ذلك ضررا عليها ومنعا من قضاء شهوتها، وهي لها حق، لها حق في الشهوة كما لك حق فيه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وروي في الحديث ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وهذا رواه أبو يعلى من حديث أنس وهو ضعيف، لكن المعنى يدل عليه. بل إن بعض الفقهاء رحمه الله ذكر أنه يحرم، وهو اختيار شيخنا رحمه الله شيخ العثيمين، أنه يحرم على الزوج أن ينزع قبل فراغ زوجته، لأن فيها ضررا على زوجته، وجاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال والوطء بمرأة أحد، يعني يكره الوطء بمرأة أحد، وهذا إذا كان مستوري العورة، مستوري العورة، فيراهما أحد يتحركان من خلف حجاب، فهذا يكره. قال لأن هذا فيه دناءة. أما إذا كان مع رؤية العورة فهذا يحرم بالإجماع، لأنه لا يجوز للزوج أن، لا يجوز للشخص أن أن أن, أن يري عورته لأحد بدون ضرورة، إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه. وشيخنا رحمه الله يرى التحريم في هذا، يرى التحريم، تحريم الوطء من وراء أحد حتى لو كانوا مستوري العورة. قال والتحدث به، يعني يكره التحدث بتفاصيل ما يحصل في الجماع، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من شر الناس من عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، ولذلك ذهب بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى إلى تحريم ذلك، إلى تحريم ذلك. وهذا استظهره ابن مفلح في الفروع وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف في الحديث السابق لظاهر الحديث، وما دام أنه شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة فلا دليل على تحريم ذلك. أما ذكر أنه جامع زوجته فهذا لا بأس به، يعني لا بأس به للحاجة طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أم سليم وزوجها أبي طلحة لما توفي ابن أم سليم جامع زوجها في تلك الليلة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث لهم في ليلتين وأنه جامع زوجته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلت إحدى زوجاته إحدى بناته قال للصاحب: أيكم لم يقارف أهله البارحة؟ فكل إنسان يتحدث أنه جامع زوجته أو لم يجامعها هذا لا بأس به، لا سيما إذا كان للحاجة. المكروه أو المنهي عنه على الخلاف المكروه منهي عنه والتحدث بتفاصيل ما يحصل في الجماع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم جمع زوجتي في مسكن واحد بغير رضاهما. قولوا في مسكن واحد أي في غرفة واحدة، فيحرم ذلك لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة، اجتماعهما يثير الخصومة. فإذا رضي جاز ذلك، فإذا رضي جاز ذلك لأن الحق لهما، لأن الحق لهما. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يجوز ذلك ولو رضيا، ولو رضيا، لأنه يفضي إلى أن يطأ إحدى زوجتيه والثانية تنظر أو تسمع حسهما، أو تسمع حسهما، وفي هذا إيغار لقلبها وإضرارا عليها. لذلك القول الثاني في المذهب أنه يحرم ذلك ولو رضي، ولو رضيت أي الزوجتان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من حقوق الزوج على زوجته أن له منعها من خروج من منزله، قال وله منعها من الخروج من منزله، لأن الزوج سيد على زوجته، والله عز وجل يقول وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، والسيد مطاع. حتى ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى أن للزوج منع زوجته حتى من الخروج لزيارة أبويها أو عيادتهما، أو عيادتهما إلا بإذنه. ولكن أقول الثاني في المذهب أنه ليس له منعها من زيارة أبويها أو عيادتهما، أو عيادتهما إذا لم يكن ثم عذر، إذا لم يكن ثم عذر، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف. فإذا كان هناك عذر مثلا أبواها مثلا في منطقة أخرى وقال لا أسمح لك مثلا أن تسافر هذا الأسبوع، تسافر الأسبوع القادم، فليس لها أن تسافر إلا بإذنه. لكن إذا كانوا في البلد ذاته ولم يكن ثم ضرر، يعني مثلا بعض مثلا أمهات تفسد ابنتها على زوجها، تفسد ابنتها على زوجها، فهنا للزوج أن يمنعها بذلك. لكن إذا كانت الحال مستقيمة وليس هناك ضرر أو عذر فهنا لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف. قال ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، يعني يستحب أن يأذن لها أن تمرض محرمها، تمرضه وتشرف على تمريضه وترافقه بذلك، وتشهد جنازته إذا توفي لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه قد يكون حاملا لها على المخالفة، على مخالفته في ذلك. تشهد جنازته الصلاة، الصلاة معه، لكن اتباع الجنازة هذا لا يجوز اتباع الجنازة كما تقدم لدينا. قال: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. حق الزوج عظيم على زوجته، ولذلك الفقهاء رحمه الله ذكروا أن حق الزوج مقدم حتى على حق الوالدين، يعني إذا أمرها زوجها بشيء أو والدها بشيء فإن حق الزوج مقدم، على أنه لا ينبغي للزوج أن يجعل نفسه ندا لوالدي زوجته، بمعنى أنه لا ينبغي له كل ما أمرها والدها بشيء يأمرها بضدهما، هذا لا ينبغي وليس من الأشياء المعروف. لكن يعني لو حصل في بعض الأحيان أمرتها أمها وأبوها بشيء وزوجها لم يأذن، يعني لعذر لديه وسبب وجيه لديه، فهنا نقول حق الزوج مقدم. لذلك حق الزوج مقدم لحق الوالدين وغيرهما. لذلك المؤلف قال: وله منعها من إجارة نفسها، يعني للزوج أن يمنع زوجته من أن تؤجر نفسها، مثلا تكون مثلا تخدم عند أحد، أو مثلا تقوم بالخياطة لأحد أو نحو ذلك، فله منعها من ذلك. ومن ذلك الوظيفة، له منعها من الوظيفة، وهذا من تأجير نفسها، لأنه بذلك يفوت كمال حقه، يفوت كمال حق، فلا تؤجر نفسها إلا بإذنه. والوظيفة لا تؤجر نفسها إلا بإذنه، أو إذا كانت مشترطة عليه بعقد النكاح فهنا ليس له منعها. قال: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، لأن اشتغالها بذلك يفوت كمال الاستمتاع بها، يعني قد يكون يريدها فتقول: لا، والآن سأرضع ولدي الذي من زوجها السابق، الذي من زوجها السابق، فله منعها من ذلك لأنه يفوت كمال الاستمتاع بها. قال: إلا لضرورته، يعني ضرورة الولد، لأن لم يقبل ثدي غيرها فهنا ليس له منع من ذلك، لأن منعها من ذلك فيه إضرار بولدها، وقد قال الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها. وكذلك إذا اشترطت عليه عند العقد، أن يكون ولدها معها، فإنه ليس له منعها من إرضاعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في القسم بين زوجاته، بين الزوجات، وهذا للمعددين. قال: عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، يعني إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن يساوي بينهما في القسم، فيقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يميز إحداهما على الأخرى في القسم فيقسم لها أكثر من الأخرى، فليس هذا من المعاشرة بالمعروف. ولقوله ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، هذا الحديث في السنن. وهذا فيه وعيد شديد على من مال إلى إحدى زوجتيه عن الأخرى في شيء يملكه. ما الذي يجب عليه أن يعدل فيه؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يعدل في القسم، وأما في غيره فقالوا يجب عليه أن يعطي لكل واحد يعني غيره من النفقة الكسوة السكن ونحو ذلك. قالوا يجب عليه أن يعطي لكل زوجة الواجب عليه في ذلك. يعني مثلا الزوجة هذه يكفيها في الشهر 500 ريال طبعا إما نقدا وإما أغراضا ب 500 ريال. فإذا وفر لها ذلك وهذه وفر لها حاجتها قالوا إذا وفر لها ذلك فلا بأس أن يزيد. قالوا يعني مثلا أم 500 ريال أعطاها 1000 ريال وأم 300 ريال أعطاها 300 ريال قالوا هنا لا بأس بذلك على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى. يقولون إن الواجب عليه أن يعطي لكل واحدة أن يعطي لكل واحدة حقها فإذا زاد فلا بأس. المهم ألا ينقص المهم ألا ينقص. هذا ما ذهب إليه أصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المذهب أنه يجب عليه أن يعدل في النفقة والكسوة والسكنة والقسم وكل ما يستطيعه. فإذا وفي الهبات فإذا وهب لهذه شيئا يهب لهذه مثله، إذا اشترى لهذه شيئا فيشتري لهذه مثله. النفقة تكون النفقة بحسب الحاجة، إذا كانت هذه مثلا لها 5 أولاد هذه لا ما لها إلا ولد واحد، طبيعي أن 5 أولاد ستكون نفقتها أكثر من نفقة ولد واحد. فإذا النفقة تكون بالمعروف، الكسوة تكون بحسب الحاجة، السكنة تكون بحسب الحاجة أيضا. هذه 5 أولاد دور كامل، ولد هذه تكفيها شقة نصف دور، فلا يلزمه أن يعدل بينهما في ذلك. لكن إذا زاد على ذلك فنقول الزيادة تعتبر هبة ويجب عليه أن يعدل بينهما في الهبة. لماذا؟ لأنه إذا لم يعدل بينهما في الهبة صار مائلا إلى إحداهما فيتحقق في الحديث جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال لا في الوطء فلا يجب العدل فيه لأنه لا يدخل تحت الوسع والطاقة، لأن طريقه الشهوة والميل ولا يستطيع الإنسان التحكم فيها. وجاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، اللي هي المحبة القلبية التي ينتج عنها الوطء. فإذا كان الزوج يحب إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى فهذا لا يلام فيه. وكذلك إذا كان يطأ إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى فلا يلام فيه، لأن هذه الوطء مبني على الشهوة والميل ولا يلام فيه. وقد قال بعض أهل العلم وكلام الفقهاء رحمه الله تعالى مطلق أنه لا يجب الوطء، نعم العدل في الوطء مطلقا. بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إنه إذا أمكن العدل بين النساء في الوطء فيلزمه ذلك. قالوا فلذلك لا يجوز له أن يترك وطأ إحدى نسائه ليوفر نفسه لوطء الأخرى، لأن هذا تقصد ألا يعدل. لكن إذا كان لم يقصد، لكن في ليلة هذه جاءت الشهوة فوطئ، وفي ليلة تلك لم تأتي الشهوة فلم يطأ، فنقول هنا لا يلام على ذلك. قال وعماده الليل لمن معاشه نارا، يعني أن القسم يكون في الليل، فنقول يقسم لهذه ليلة وهذه ليلة. النهار لا يلزمه أن يكون عندها في النهار، لأنه في النهار يخرج لمعاشه. قال والعكس بالعكس، يعني هناك من يكون معاشه بالليل، يعني وظيفته بالليل، كمثلا الحراس ونحوهم، فنقول هؤلاء يقسمون بالنهار، يكون لهذه يوم ولهذه يوم، وفي الليل يكون في عمله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أو مريضة أو معيبة أو مجنونة مأمونة، فهذه يقسم لها لا يسقط حقها. يعني لو كانت مثلا له امرأتان، الأولى بات عندها، الثانية حائض، فنقول هل يسقط حقها من القسم إذا كانت حائض؟ نقول لا، يقسم لها، لأن القسم ليس للوطء فقط بل للأنس والكلام والمعاشرة بما دون الوطء، فهذه كلها تتحقق بالقسم، هذه كلها تتحقق بالقسم. فإذا لم يعني يمكنه الوطء فنقول لا يسقط القسم بذلك. والنفساء، العرف عندنا أن النفساء لا يقسم لها إذا كانت في بيت أهلها، يعني إذا كانت في بيت أهلها وجلست عندهم مدة نفاس كان 40 يوما أو أقل وبات عند زوجته الثانية، فإنه إذا خرجت هذه من النفاس لا يلزمه أن يقضي لها 40 ليلة. نقول لا، العرف عندنا أن المرأة يسقط حقها بذلك، يسقط حقها بذلك، هذا العرف عندنا. لكن إذا كان عرف عند بعض البلدان أنها يقضى لها فإنه يقضى لها، فهذه مسألة خاضعة للعرف. قوله مجنونة ثم مأمونة ومريضة، فلو كانت مثلا إحدى زوجتي مريضة فإنه لا يسقط حقها، يسقط حقها من القسم. إلا إذا كانت مريضة يعني مثلا في المستشفى، إذا كانت مريضة في البيت فلا يسقط حقها، إذا كانت مريضة في المستشفى مثلا فإنه خلاص يسقط حقها، لأنه لا يمكنه أن يبيت معها، لا يمكنه أن يبيت معها. ومعيبة، إذا كانت فيها عيب يسوغ الفسخ ولم يفسخ فإنه هذا لا يسقط حقها من القسم. ومجنونة مأمونة، هذا أيضا إذا كانت مجنونة مأمونة فإنه لا يسقط حقها من القسم، لأن القسم كما قلنا للأنس، ولأنه أيضا يتحقق يتمكن من وطئها. أما إذا كانت مجنونة غير مأمونة، قد يعني يبيت عندها تذهب إلى المطبخ تأخذ السكين تذبحه، فهنا مجنونة غير مأمونة فهذه يسقط حقها في القسم لوجود الضرر عليه في ذلك. قال وغيرها مثل من آل منها أو من ظاهر منها فهذه يقسم لها ولا يسقط حقها من القسم، لأن القسم القسم السكن والأنس، وهذا حاصل بالمبيت عندهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من مسقطات النفقة والقسم. ذكر أربعة مسائل تسقط القسم والنفقة. قال إن سافرت بلا إذنه، سافرت الزوجة بلا إذنه، قالت له بروح بسافر لأهلي، فلم يأذن لها فسافرت بغير إذنه، سافرت أسبوعا بغير إذنه ثم رجعت، الأسبوع هذا كله بات عند زوجته الثانية، خلاص أنا رجعت أبيك تقضي لي حقي من القسم. نقول لا يلزمه ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها غير موجودة وتعذر الاستمتاع بها بسبب من جهتها، تعذر الاستمتاع بها بسبب من جهتها، فهي أسقطت حقها من القسم ومن النفقة. قالوا سافرت بإذنه في حاجتها، قالت مثلا سأسافر لأهلي، قال ما عندي مانع سافر لأهلك، فسافرت لأهلي أسبوع ثم رجعت، قالت أعطي نفقتي وحقي من القسم، قال لها تعذر الاستمتاع بك لأمر في حاجتك فإنه لا قسم لك ولا نفقة، لأنني يعني لم أستفد من سفرك أنا، و تعذر الاستمتاع بك بسبب من جهتك. وأما إذا كان السفر لحاجته هو مثلا سافرت لحضور زواج أخته مثلا، هذا السفر لحاجته هو، فنقول حتى وإن كان لم يسافر معها فإنه لا يسقط حقها من النفقة والقسم، لأن تعذر الاستمتاع بسبب من قبله هو. قال أوابت السفر معه، قال سأسافر إلى مكة، قالت لا أنا مسافر معك. فسافر بزوجته الثانية، جلسوا أسبوع. لما جاءت، لما رجع من السفر، قالت أقضي لي حق القسم. نقول ليس لها حق في ذلك، لأنه تعذر الاستمتاع بها بسبب من جهتها. أو المبيت عنده في فراشه طلبها فأبت أن تبيت عنده في فراشه، فهنا لا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية بذلك، فأخذت حكم الناشز. فنقول إذا تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فإنه يسقط حقها من القسم ومن النفقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزوجة، أن حق الزوجة في القسم لها أن تتنازل به لغيرها. قال ومن وهبت قسمها لبرتها بإذنه أو وهبته له فجعله لأخرى جاز. من وهبت قسمها لبرتها بإذنه، فلو وهبت الزوجة قسمها قالت خلاص أنا ما أبيك تبيت عندي، أبيك تبيت عند فلانة، يعني زوجته الثانية، أو إذا كان عنده أربع تقول زوجتك فلانة رقم ثلاثة، فيجوز لها، يجوز لها أن تتنازل لأن هذا حق لها، فإذا رضيت بإسقاطه سقط. أو قالت خلاص أنا ما أبي لك ليلة، فهو في الليلة التي لها يبيت عند من شاء، هذا يجوز لأن الحق في ذلك للزوجة، للزوج والزوجة، وقد رضيت الزوجة بأن تسقط حقها. وسودة رضي الله تعالى عنها لما كبرت وهبت قسمها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني إذا بعد مثلا شهر أو شهرين قالت لا خلاص أنا أرجع في هبتي وأريد أن تقسم لي كما تقسم لبرتي الثانية، فهنا لها ذلك لصحة رجوعها بالهبة. لماذا والهبة المقبوضة لا يصح الرجوع فيها؟ قالوا لأن حقها في القسم يتجدد، يعني حقها في القسم يتجدد كل ليلة، يتجدد حقها في القسم، فما سبق قبض وما يستقبل لم يقبض، فهي رجعت في هبة لم تقبض، فهي رجعت في هبة لم تقبض. أما الماضي فقد استقر حكمه فليس لها رجوع فيه. يعني لا تقول مثلا أنا وهبت شهرا كاملا لزوجتك الثانية فسأرجع فيه، نقول لا الماضي خلاص ما يمديك الرجوع فيه، المستقبل يمديك الرجوع فيه فتلغين هبتك المستقبلة. قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني بين نسائكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أن ملك اليمين لا يلزمه أن يعدل فيه، بل يطأ من شاء متى شاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمتان مارية وريحانة ولم يكن يقسم لهن صلى الله عليه وسلم، قال بل يطأ من شاء متى شاء، فليست لهن ليلة مستقلة. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعلى وقضى مثلهن للبواقي. يبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الزوجة إذا تزوج زوجة جديدة على زوجته التي معه، فإن كانت بكرا فإنه يقسم لها سبع ليال في بدء نكاحه بها، ثم يدور على نسائه، إذا كانت عنده زوجة ثانية أو أكثر فإنه يدور يقسم بين كل واحدة ليلة. أما إذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا فإنه يقسم لها ثلاثا ثم يدور على نسائه، وإن أحبت سبعا، ثيبة أحبت أن يقسم لها سبعا فعل، لكن يقضي مثلهن للباقي. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقول أنس رضي الله تعالى من السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بذلك أنه من الأمر الذي لا يعاقب على تركه، بل المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت النصوص على وجوب ذلك لا على استحبابه فقط. وقوله إن أحبت سبعا لحديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاثا، ثم لما أراد أن يخرج منها طلبت منه أن يمكث عندها، قال إن شئت سبعت لك، يعني أكملت عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وهذا دليل على أنها إذا أقام عند الثيب سبعا فإنه يقضي مثلهن للباقي، يقيم عند الباقيات سبعا، ما إذا أقام عندها ثلاثا فإنه يقيم عند الباقيات ليلة ليلة. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى مسائل العشرة بفصل في النشوز. الأصل أن الزوجين يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، فإذا لم تحصل العشرة بالمعروف وحصل خلاف بين الزوجين فكيف يحل هذا الخلاف؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، يعني أن تعصي الزوجة زوجها في الأمور الواجب عليها فعلها، في الأمور الواجب عليها أن تفعله، أن تفعلها له، مثل الوضع. فإذا كان يطلبها لفراشه فتمتنع، هنا تعتبر ناشزا، أو يمنعها من السفر فتسافر بلا إذن، أو يمنعها من الخروج بلا من منزله فتخرج بلا إذنه، فهنا تعتبر ناشزا. والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها لما عصته ترفعت عليه فسميت ناشزا. قال: إذا ظهر منها أماراته، أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، لا تجيبه إلى فراشه، أو تجيبه وهي متبرمة أو متكرهة متثاقلة، فماذا يفعل؟ نقول له خطوات: أولا يعظها، يخوفها بالله عز وجل، يذكرها حقه عليها، والوعيد الشديد عليها إذا امتنعت، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنة الملائكة حتى تصبح، يعظها بذلك. فإن استجابت فالحمد لله، إن لم تستجب قال فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، يعني ترك مضاجعتها، سواء ترك مضاجعتها المبيت معها في الغرفة أو المبيت معها في الفراش، يعني إما أن يترك المبيت معها في الغرفة يبيت في غرفة أخرى، أو يبيت معها في نفس الغرفة لكن هو في فراش وهي في فراش آخر، أو يبيت معها في نفس الفراش لكن يوليها ظهره. يفعل، ما الذي يفعله؟ نقول يفعل الأمر الذي يحقق المصلحة في رجوعها إلى طاعته. فإذا كان تولية ظهره فقط هو الذي يؤدي ما يفعل ذلك، إذا كان لا إذا ولا ظهره ما يهمها، لكن إذا ما نام معها في الفراش يهمها، فنقول لا نام معها. إذا كان لا، حتى لو ما نام معها في الفراش ما دام في الغرفة ما عنده مانع، لكن إذا انتقل غرفة أخرى فإنه يهمها، نقول ينتقل إلى غرفة أخرى وهكذا. طيب، فعل هذه ولم تفد معها، قال في المضجع ما شاء، يعني إلى أن ترجع، وفي الكلام ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلمين أن يشاء أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أخرى من الذي يبدأ بالسلام. ويرتفع الهجر بالكلام بمجرد السلام، فإذا كان مثلا هجرة ثلاثة أيام ثم بعد ثلاثة أيام قال السلام عليكم، قال عليكم السلام، ثم رجع للهجر، فإنه له ذلك. وهذا يعني أشد عليها، كل ثلاثة أيام بس يسمعها كلمة، هذا أشد عليها. إذا ما نفع معها الهجر نقول يضربها، يضربها لكن ضربا غير مبرح، والمقصود منه التأديب للتعذيب. والدليل على هذه الخصال قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب، لو ما نفع مع كل هذه الأمور الثلاثة، الفقهاء ذكروا مرحلة رابعة وهي أن يسكنهما الحاكم قرب شخص ثقة يشرف عليهما، وهذه الحقيقة لم ترد في نصوص الكتاب والسنة اللي هي إسكانهما قرب ثقة، وهذه لم يذكرها إلا المتأخرون كابن قدامة ومن تبعه. أما المتقدمون كالخرقي وأبي يعلى ونحوهم فهم لم يذكروا هذه المسألة، وإنما ذكره ابن قدامة ومن تبعه رحمهم الله تعالى. لذلك المرحلة الخامسة هي بعث الحكمين، هي بعث الحكمين. قال الله تعالى إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الأصل أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، حاكم من أهل الزوجة، حاكم من أهل الزوجة، فإن تعذر فيكون من غيرهما. وهذان الحكمان لابد أن يعرف الجمع والتفريق وما الأصلح للزوجين من جمع أو تفريق، ولابد أن يقصد الإصلاح يعني من خلال العمل في المحكمة. غالبا إذا جبنا حكمين، حكم الزوج يقف في طرف الزوج وحكم الزوج يقف في طرف الزوجة، يحسبون أنهما وكيلان عنهما، فحكم الزوج يقول والله أنا أرى أن زوجة تنقاد لزوجها، حكم الزوج يقول لا أنا أرى أن يفسخ النكاح، غالبا هذا. فلذلك يعني نادرا أن يتفق على شيء، يعني في خلال مو نادرا قليل من خلال العمل نادرا يتفق على شيء، يقل أن يتفق الحكمان على شيء. فلذلك إذا تعذر اتفاقهم على شيء يكلف حكمان من خارج الأهل، ويعني في جملة من الحكم يكون في مكتب إصلاح هو يتولى هذا الأمر، فيتفقون على شيء معين إما التفريق أو الجمع، التفريق بعوض أو بدون عوض. فإذا لم يتفق الحكمان ولا لمن برا الأهل فهنا يتصدى القاضي لها وينظر الأصلح للزوجين من جمع أو تفريق. وهذه صدر بها قرار من هيئة كبار العلماء في المراحل التي يسير عليها القاضي في الحكمين وما يفعل إذا اختلف الحكمان ونحو ذلك. هل الحكمان، هناك مسألة، هل الحكمان وكيلان عن الزوجين أو حاكمان؟ هل هو حاكم بمثابة الحاكم أو بمثابة الوكيل؟ المشهور من المذهب أنهما بمثابة الوكيل، وهناك قول آخر المذهب واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنهما حكمان، أنهما حكمان. وينبني على الخلاف بينهما عدة مسائل، أهمها أننا إذا قلنا إنهما وكيلان فلا بد إذا وصلوا إلى شيء، مثلا وصلوا إلى أنه يفرق بين الزوجين، لا بد من إذن الزوج والزوجة أنهما وكيلان، لا بد أن يوافق الزوج على ذلك على الفراق، وتوافق الزوجة على الفراق. وكذا كذا قرروا الانقياد، لا بد أن يوافق الزوج الانقياد ووافق الزوجة الانقياد. أما إذا قلنا أنهما حكمان فلا يشترط ذلك. فإذا قالوا نرى أن أصلح التفريق يفرق، إذا قال أصلح الجمع يجمع بينهما. وظاهر القرآن أنهما حكمان وليس وكيلين، فبحثه حكما، ولذلك سماهم الله عز وجل حكمان، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا انظروا أثر النية الصالحة، إن يريد يعني الحكمان، إن أراد الإصلاح فإن الله عز وجل يوفقهما في عملهما، ويوفق بين الزوجين، ويوفق بين الزوجين. وتوفيق الزوجين قد يكون توفيقهما برجوعهما لبعض، وقد يكون توفيقهما بافتراقهما، فيفترقان ويتزوج هذا خيرا من هذه، وتتزوج هذه خيرا من هذا. فانظروا إلى أثر النية الصالحة يتعدى أثرها إلى الغير. وهذا ما لدي في شرح باب عشرة النساء، وأسأل الله للجميع التوفيق والتسديد، وإن شاء الله في الدرس القادم لعلنا نحضر جهاز تسجيل خارج عن الجوال، لأجل أن يتم تسجيل اللقاء مع بثه في برنامج البيرسكوب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.